أو أنا فهمت من بسم الله، أنا فهمت من الصورة بلي والدين، الصورة اللي هي بلي والدين دي، فهمت منها اللي احنا لما ماما تيجي تقول لنا هات دواء مثلا من الصيدلية، بس وتدينا الفلوس بتاعها وتقول لنا أنا اسم العلاج ايه، نروح على الصيدلية. لو واحد صاحبي مثلا قابلني ويقول لي تعالى نلعب مع بعض، تعالى نلعب كورة، لازم اقول له لا، عشان لازم في اسرع وقت نجيب لي لماما العلاج. ماشي، عشان لو ممكن هي كانت عايزة العلاج ده عشان هي تعبانة جرالها حاجة، فلازم نديلها العلاج، نديلها العلاج بسرعة. بعد كده نرجع نقول لها تعالى ماما ينفع ألعب مع صحابي.